بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: الحديث 19 فيما ورد من حقوق المسلمين على بعضهم، فيما ورد من حقوق المسلمين على بعضهم. انتبهوا، تقول لأخيك: أنت أخي وأنا أحبك. أكثر الناس اليوم يدعون هذه المحبة من غير رعاية للحقوق. لا، هذا أخوك المسلم، هناك حقوق، هناك حقوق، نعم، حقوق فيما بين المسلمين على بعضهم البعض. نعم، يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المعلم عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه البخاري بلفظ 5 ومسلم بهذا اللفظ. حق المسلم على المسلم 6. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، هذا حق. إذا لقيت أخاك المسلم أن تسلم عليه، وأن تحييه بتحية الإسلام، أن تحييه بتحية الإسلام. الآن أكثر الناس ربما يحيون بغير تحية الإسلام، غير تحية الإسلام. هذا يقوله بونجور، وهذا بونسوار، وهذا صباح الخير، وهذا مساء الخير، وهذا الله يعطيك. يا حبيبي، تحية الإسلام أن تقول لأخيك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها 30 حسنة هذه. وأنت إذا سلم عليك أخوك المسلم فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صرت بهذا السن، بلغت 60 و70، ولا تعرف تحية الإسلام يا مسلم؟ جرب الآن وأنت تمشي في الطريق، سلم على الناس. نعم، ربما عدة أشخاص منهم واحد يقول لك: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكثير منهم هذا يقول له: أهلين، هذا يقول له: تفضل، هذا يقول له كذا. طيب لماذا؟ لماذا يا أحباب تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ لماذا أنت تكون إمعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منك أن تكون سيدا، لا يكون أحدكم إمعة. الإمعة الذي يقول: إن أحسن الناس أحسننا، وإن أساء الناس أسأنا. يعني شاع بين الناس الآن كلمة صباح الخير، تركوا السلام. شاع بين الناس هذا بيقول له: يا هلا، صار يقول: يا هلا، ترك السلام. لا، أنت مسلم، لك كيانك، لك كيانك معك الآن. هذا كتابك العظيم، القرآن العظيم، فيه كل خير وفيه كل علم أيها الأحباب. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. لسنا بحاجة لأن نستورد من شرق أو غرب أو من غير المسلمين شيئا أبدا، لا شرقية لا غربية، إسلامية. اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا في كل أمر. لسنا بحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام لما كان يصلي مع أصحابه الكرام، ما كان هناك الأذان، يأتي الصحابة يقولون يا رسول الله نريد علامة لنعلم متى تصلي. بعضهم اقترح الناقوس وبعضهم اقترح أن يوقد نارا. قال لا، هذا اليهود هذا النصارى هذا المجوس. لا، حتى جاء عبد الله ابن زيد وقد رأى ملكا علمه الأذان، هذا الملك النازل. سيدنا عمر رأى مثل ذلك فشرع الأذان. حتى لا نقلد أيها الأحباب لا يهودا ولا نصارى ولا غيرهم، لسنا بحاجة إلى هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يصلي ويتجه إلى بيت المقدس، فكان اليهود يقولون نعم، يتجه يعادينا ويتوجه إلى قبلتنا. فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجاء التوجيه قد نرى تقلب وجهك في السماء، نعم، فلنولينك قبلة ترضاها. وهكذا المسلم في أموره وأحواله كلها، وكل أحوال المسلم فيما جاء به القرآن والسنة الشريفة كله أيها أحباب أطيب الطيبات في المطعم وفي المشرب وفي السياسات وفي المعاملات بين الأهل وبين الأرحام وبين الجيران. لا شيء أفضل من هذا أيها الأحباب. إذا لقيته فسلم عليه، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سلم عليك أخوك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك أن تخالف، إياك. الناس الذين ما تعلموا الشريعة هم همج، تريد أن تقتدي بهؤلاء الهمج. الناس بغير علماء كالبهائم أيها الأحباب. الآن الناس يأكلون، رأوا في التلفزيونات الغربيين يأكلون باليد اليسرى فصار يأكلون منها. الله أكبر، الله أكبر. طب أنت إذا دخلت الحمام وأزلت أردت أن تستنجي وتستبرأ وتزيل الخراء عن نفسك بأي يد؟ قال باليسرى. طب اليد اليسرى تضعها في دبرك ثم تضعها في فمك؟ لا، في شريعتنا اليد التي تستعمل لإزالة القاذورات لا نأكل فيها، نأكل باليد اليمنى. لماذا؟ قال قائل والله أنا أخذ السكين باليسر باليمنى والشوكة باليسرى. طب ليه؟ بدل هذا، خذ السكين باليسرى والشوكة باليمنى وكل بيدك اليمنى يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل ما يليك. وهكذا أيها الأحباب، هكذا أحد إخواننا من لبنان أحبتي كان له قريبة، هذه قريبة ذهبت إلى أمريكا، درست هناك في جامعة، نعم، درست يعني كما يقال الآن في أرقى عيشة يعيشها الإنسان، أرقى عيشة هناك يعلمونهم هذا، يعني أرقى حالة في الشرب، أرقى حالة في المطعم، أرقى حالة في اللباس، أرقى حالة في النوم أيها الأحباب. فذهب يوما وهو في المجلس أخذ كأسا من الماء وشرب على هيئة السنة، شرب مصا على هيئة السنة. فقالت له هذه ابنة عمي التي تدرس في أمريكا، قالت له ما هذا؟ أين تعلمت كيفية الشرب؟ لقد علمونا في أمريكا بأن أرقى حالة للشرب كما شربت الآن أنت، مصا أول مرة شيئا قليلا ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة. الله أكبر. قال لها هذه سنة نبينا الأعظم والسيد الأفخم عليه الصلاة والسلام. وأولئك الغربيون أخذوا أيها الأحباب أخذوا من شريعتنا الشيء الكثير وجعلوه منطلقا لحضارتهم، ونحن أخذنا رذالاتهم وأعطالهم وجئنا بها إلى بلادنا أيها الأحباب. وإن لله وإن إليه راجعون. هم يعملون طيلة الأسبوع في همة وفي نشاط ويبكرون في أعمالهم حتى سبقونا 200 سنة إلى الأمام أيها الأحباب. ولكن نحن شبابنا اليوم يقلدونهم في عطلتهم، عندهم عطلة يوم الأحد يعربدون فيها. فنحن شعبنا الآن أخذ جعل الأسبوع كله عربدة، كل يوم في سهرة، نعم، على المعاصي والآثام، وبقينا آخر الأمم، لا نعرف صناعة ولا نعرف ولا ولا ولا، صرنا عالة عليهم. كما قال لي رجلنا في سوق الحرير، قال لي والله إن أردنا أزرارا نتصل بالصين، هذا الزر ثقبوه ثقبا وهذا ثقبين وهذا. قلت سبحان ربي سبحان ربي، أمة عظيمة مع هذا القرآن الكريم والسنة المطهرة، نعم، تنتظر الآن من الصين أن يصنع لنا زرا وأن يثقبه ثقبا أو ثقبين ونحن تأخرنا. لماذا؟ لأننا تركنا تعاليم شريعتنا، ولو عدنا إليها لعادت لنا السيادة ولعادت لنا الريادة أيها الأحباب. والله والله لما كان المسلمون في ظل الخلافة الإسلامية كانوا في أرقى حياة يعيشونها في بلادي الأندلس، كانت فرنسا أيها الأحباب كانت الكلاب تتجول في شوارعها، لما كان الشوارع المسلمين في بلادي الأندلس مضاءة ومعبدة واوا كل هذه الحضارة فيها، كان في بلاد أوروبا أيها الأحباب ما عندهم أنوار ولا عندهم ولا أبدا. لكن تركنا أيها الأحباب، تركنا فتركنا وصرنا كما صرنا أيها الأحباب بسبب بعدنا عن تعاليم شرعنا الحنيف. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. دعاك أخوك المسلم دعوة ليس فيها معصية، الدعوة التي فيها معصية فلا تجيبها. وأكثر الدعاوى الآن فيها غيبة ونميمة وفيها سجائر وأرجيل وطاولات وشدة، لا تجيب. نعم دعاك إلى عرس وفي هذا العرس منكرات واختلاط نسوان ورجال، لا تجب. دعتك أختك المسلمة دعتك إلى العرس وفي العرس الآن كشف عورات، كما قال لي رجل يبيع هذه الثياب الأعراس، قال جل الثياب التي تلبس في الأعراس الآن لباس فاضح، موديلات طليانية فرنساوية ليست معدة للمسلمات أيها الأحباب، تلبسها النساء في الأعراس وتكشف النساء فيما بينهن. نعم الأفخاذ تظهر فخذها بين النسوان، ثم يدخل هذا العروس يدخلون هذا الرجل. أبدا، أنا رجل أبوه صاحب صالتين ذكر لي هذا أيها الأحباب أشياء عجيبة، قال لي من حيث الظاهر النسوان جاءت تلبس الجلباب وتلبس تضع على رأسها على أساس أنها مسترة، دخلت العرس كشفت عورتها أمام النسوان، ربما التي تخدمها وتضيفها كانت غير مسلمة أيها الأحباب، وهذه غير المسلمة بالنسبة للمسلمة كالرجل. وهكذا غناء ورقص، دخل العريس أيها الأحباب بين النسوان كأنه عقد عقده على نسوان الصالة كلها والعياذ بالله. هذا حق يجري الآن واقع أيها الأحباب، ثم يقوم ويرقص مع العروس ويقبلها ويعانقها ويتصورون فيما بينهم أيها الأحباب، يتصورون. أنا أعرف شخصا منذ مدة، انتبهوا فضائح الآن فضائح. نعم أمامي هذا حصل هذا الأمر وقد ذكرته لكم، أرسل هذا اشترى جوالا أو أرسله رجل أرسل إليه جوالا، نعم، ثم لما جاء وجد فيه فلاشة هكذا، نعم، فالله يرضى عنه ما فتحها، فإذا بهذه الفلاشة أرسلت بالخطأ، فإذا بهذه الفلاشة فيها عرس مصور كامل للنسوان. طيب هذه الفلاشة وقعت في يد أمين ما فتحها، لو وقعت في يد غير أمينة ماذا يصنع؟ مباشرة يضعها عنده في الحاسوب وينقلها، وهكذا أنت في البيت قاعد تظن أنك تتمتع بامرأتك ولا يعرف حسنها وجمالها غيرك، وغيرك الآن يراها وهي متفرعة وهي ترقص وهي وإن لله وإن إليه راجعون، وإن لله وإن إليه راجعون. يكتبون في الصلاة ممنوع التصوير، لكن حدثني رجل أيها الأحباب هناك والعياذ فسق وضلال، هناك كاميرات خفية تصور، هناك كاميرات خفية تصور، هناك من يجلس من الفاسقين يقفون أمام الصالة عندهم أجهزة أيها الأحباب يسحبون ما صور أيها الأحباب، أجهزة تسحب ما صور. حدثني إمام مسجد في قرية مستورة، قال له رجل هناك يعمل في الفيديو، قال له تعال، فتح له الفيديو فإذا صور نسوان ترقص وكذا متفرعة، قالوا ما هذا؟ قال هذا عرس النسوان المستورات، هناك من جاء بهذا يريد أن يسحب عليه. قال له كيف جئت بهذا؟ قال عنده جهاز سرق هذه الصور كلها الآن ونشرها، اللهم استر عوراتنا وآمن روعات المرأة. الآن المستورة أيها الأحباب لا تضع ثيابها إلا في بيتها، لا تضع الثياب إلا في بيتك، أكثر البيوت الآن فيها فسق وفيها ضلال وفيها ما فيها من الطامات والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الجوالات يعني في البيت، الآن في البيت ربما الولد أعطوه جوالا، الولد الصغير وهو يلعب بالجوال، نعم ربما صور أمه وهي متفرعة وصور أخته، وربما نقلت صورة من مكان إلى مكان أيها الأحباب، بالخطأ ربما انتقلت إلى آخر. حدثني رجل يتصل بشخص يسكن في بيروت بصاحبه، نعم بالخطأ، فإذا بالاتصال تم مع المرأة، كلمه وحدثه ومزح معه، بدأه بالمزاح قبل أن يسمع الصوت، فإذا به يكلم زوجة صاحبه، ما يكلم صاحبه. اتق الله، اتق الله، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. قال وإذا دعاك فأجبه، لكن بشرط أن لا يكون هناك معصية في تلك الدعوة، هناك معصية فلا تذهب. وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك فانصح له، والله قال لك أخوك أنا أريد الآن أن أصحب فلانا، ما رأيك؟ انصح له. أنت تعرف ذاك الرجل، تعرفه مبتدعا ضليلا، قال له ايه الله يسر، قال والله ما بدي اخربها بيناتهم، صاحبه فاذا علمه البدعه في العقيده وصار عدوا لسلف هذه الامه، فانصحه، قال لك اريد ان اشتري هذه السياره من فلان، ايه الله يوفق، ايه بسم الله، الله الله اكبر. انت تعلم، انت تعلم ان هذه السياره، كما قال لي رجل مره اردت ان اشتري سياره من رجل عالم ايها الاحباب، فقال لي شخص، قال لي اياك ان تاخذها، اياك، قال لي والله هاي السياره أكل قتل، إجر مالحة على السيارة، بينسى الزيت وبينسى الله أعلم فيها بلاوي. نصيحة هذه، وإذا استنصحك فانصح له. استشارك رجل، قال لي آخر أريد أن أشتري هذه السجادة، قال له والله مو منيحة السجادة، ذهب هذا من درويش، بعد مدة لقي الرجل، قال والله السجادة طيبة ورخيصة، لماذا لم تشتريها؟ قال له والله فلان خبير نصحني، قال له ما بدك إياها، قال له بعد ما ذهبت أنت جاء هو واشتراها. علمت إلى هذا. وآخر يسأل صاحبه، قال والله خطبت، نعم خطبت فتاة حسناء ومثقفة وغنية وا وا وا وا، قال له بنت منين؟ قال له والله نعم فلانة بنت فلان وكذا. شو سيدي؟ قال له والله أنا رأيت من يقبلها، رأيت، أقسم له يمينا أنه رأى من قبلها، هو بزمان ورأى أبا البنت قبلها، فذاك الشاب ترك الزواج بها، فإذا بصاحبي ذهب وخطبها. هذا الزمان الذي وصلنا إليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، إذا حمد الله سبحانه وتعالى. الآن كثير من الناس مساكين محرومون، يعطس أحدهم ربما حمد الله في نفسه، طيب ارفع صوتك حتى يقول لك صاحبك يرحمك الله. إذا عطست لا تحرمن نفسك من هذا الخير، قل الحمد لله واسمع من بجوارك حتى يشمتك، فحمد الله فشمته. أما إذا عطس فلم يحمد الله، هذا ما حمد الله، لا يستحق أن تدعو له بالرحمة. وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده، أخوك مرض فعده، عده يا مسلم، عد أخاك المسلم إذا مرض. نعم الآن كثير من الناس أيها الأحبة، نعم كثير من الناس اليوم نسأل الله الحفظ والسلامة، إن أرادوا أن يتزاوروا فإنهم يزورون الأغنياء ويزورون أصحاب الجاهات، يزورون أصحاب الجهاد، ولكن الفقير المريض لا تكاد تجد له عائدا يعوده. الغني يزوره الكثيرون ويأتون له بطاقات وباقات الورود بعشرات بل مئات الألوف، وربما مريض يحتاج إلى تحليل. أيها الأحباب، أنا زرت مريضا يحتاج إلى تحليل بعشرة آلاف ليرة سورية، عائلته كلهم فقراء، ما يوجد معهم ثمن هذا التحليل أيها الأحباب، ولا أحد يزوره. والغني أصحاب الملايين الناس كلهم يزورونه ويأتونه بالهدايا. هذا آخر زمان وصلنا إليه، نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة. قال وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده. وفي الحديث من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قال وإذا مات فاتبعه. وإذا مات فاتبعه، نعم امشي في جنازته. اليوم أيها الأحباب أنت تعيش في المدينة وبينك عشرات بل مئات الألوف من المسلمين، تجد جنازة يمشي فيها 5 أو 10 أشخاص وينظرون. أيها الأحباب طب اتبع جنازته، خذ الأجر العظيم، اتبع جنازته. والعياذ بالله الناس زهدوا بهذا الأجر العظيم، هذا الأجر العظيم. أنت الآن إذا صليت على الميت ومشيت في جنازته حتى يدفن لك قيراطان من الأجر. القيراط بمقدار جبل أحد، جبل أحد طوله قرابة 6 أو 7 كيلومتر، هذه السلسلة الجبلية أيها الأحباب. هذا أجر من صلى على الجنازة وتبعها أيها الأحباب حتى تدفن. فلماذا نزهد بهذا؟ لماذا؟ هناك من أمكن فيها تعازي للفقراء، دخلت تعزية ليس فيها أيها الأحباب، هذه صالتان ملاصقتان لبعضهم البعض، صالة يدخلها آلاف الناس خلال 3 أيام دخل قرابة 10,000 شخص، والصالة الثانية قال لي رجل أنا عددت الذين دخلوا خلال 2 يوم فبلغوا 20 شخصا، قال لي فكتب بالفيسبوك أنادي أصحاب هؤلاء. هذا الرجل يا جماعة تعالوا فعزوا. طب هذا فقير لا يعزى، الغني يعزى. الله أكبر. والله أنا عندما أذهب إلى تعزية وأرى مثل هذا أبدأ بتعزية هؤلاء الدرويش الفقراء، وإن كنت لا أعرفهم، ولا يشترط أن تكون هناك معرفة بينك وبين من تعزيهم، أبدا لا يشترط أن تكون معرفة. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول عز من عرفت ومن لم تعرف، أجر عظيم. في الحديث من عز مصابا فله مثل أجره. أينما وجدت تعزية مسلم بسم الله ادخل 5 دقائق تقول أعظم الله أجركم، رحم الله ميتكم، وأحسن الله عزاءكم، تخرج بأجر عظيم، 1,000,000,000,000 من الحسنات، لأنه هذا بغير حساب. الصابر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كذلك من عز مصابا فله مثل أجره أي بغير حساب. فلماذا يفوتك هذا الأجر؟ لماذا يا مسلم يفوتك هذا الأجر؟ لماذا؟ قال والله ذهبنا إلى التعزية فإذا بهم قد أغلقوا الباب. قلت له أطرق الباب. كم وكم ذهبنا إلى التعزية بسبب زحام السير وجدنا الباب مغلق، بسم الله أطرق الباب، أطرق الباب، فتحوا الباب، قل أعظم الله أجركم ورحم الله ميتكم أحسن الله عزاكم، ولا تحرم. لكن الناس ما يبحثون عن هذا، هو لو ذهب من أجل أن يشتري بضاعة وجد الباب مغلقا يطرق عليه ويتصل به بالتليفونات المنقولة والمحمولة وغير المحمولة حتى إيه يقول ما يروح المشوار فاضي، نريد أن نشتري. طيب في أمور الآخرة بكل بساطة، إلا والله انتهوا الصلاة الآن في المسجد، انتهت الجماعة فلا يذهب، طيب اذهب وانشئ جماعة أخرى هنا، اذهب. لكن الناس زاهدون فيما عند الله عز وجل، وإن دل هذا فإنما يدل على جنون، جنون. لأن العاقل أيها الأحباب، من العاقل؟ هو الذي يسعى إلى السعادة الأبدية، والسعادة الأبدية في جنات النعيم. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.